وكيف خلقته وكيف خلقته أو رأى السماء أو الأرض ونباتها أو أي شيء فإنه يذكر بذلك ربه عز وجل. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان حتى وإن كان جنبا فإنه يذكر الله، يقول لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا القرآن. فالقرآن لا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل. كذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه مر علينا الكلام على أحكامه، وهو أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. الحجامة معروفة وهي استخراج الدم الفاسد من البدن، وهي من أنواع الأدوية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي والعسل والكل. فهي أي الحجامة لمن اعتادها مفيدة جدا، ومن لم يعتدها فهي بحقه سهلة ما يهتم بها، لكن من اعتادها فلا بد أن يحتجب كلما رأى أن الدم قد هاج به. والحجامة لها أحكام، منها أنها لا تنقض الوضوء ولو خرج منها دم كثير، لأنه سبق لنا أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا من شيء واحد وهو إيش؟ ما خرج من السبيلين، القبل والدبر، وما عدا ذلك فإنه لا ينقض القي والدم وماء القروح وغيرها كلها لا تنقض قلت أو كثر. ومن أحكام الحجامة أنه أن الإنسان إذا كان صائما واحتجم بطل صوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوب. ومن أحكام الحجامة أنها تجوز للمحرم، يجوز للمحرم أن يحتجم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم حتى لو أدى ذلك إلى حلق الشعر الذي في مكان الحجامة من رأسه فلا بأس، لأنه لو كان محرما وهاج به الدم واحتاج للحجامة برأس فإنه يحلق الشعر، لأنه لا يمكن أن يحتجم بلا وعليه شعر، يحلق ويحتجم ولا شيء عليه، لا إثم ولا فتنة. ومنها أيضا أن الحجامة لها أوقات معينة في الشهر يعرفها الذين يتعاطون، يعني ليس كل مرة أو ليس كل وقت تحتجم، لا، فيه أوقات من الشهر لا تحتجم، عند ضمور الهلال وعند ملء القمر، عند ضمور الهلال وملء القمر لا تحتجم، بل بين ذلك. لكن إذا هاج الدم بالإنسان وصل لا بد أن يحتجم، لأن بعض الناس الذي يعتاد الحجامة إذا لم يحتجم ربما يغمى عليه ويصل، فهذا أي وقت يهيج بك الدم فاحتجم. أما بقية الأحاديث فهي فيما يتعلق بالنوم، وقد ذكرنا فيما سبق أن النوم لا ينقضه إلا إذا كان عميقا، بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. قال المؤلف ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب آداب قضاء الحاجة، يعني باب آداب الآداب التي ينبغي للإنسان أن يتخلق بها إذا أراد البول أو الغائط. لكن العلماء رحمهم الله